بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. تقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب الصلاة. والصلاة باللغة العرب معناها تأتي بكثير من المعاني. الصلاة باللغة تأتي بمعنى الدعاء، وتأتي بمعنى البركة، وتأتي بمعنى العبادة، وتأتي بمعنى الدين، وتأتي بمعنى القراءة. فإتيانها للدعاء مثل قوله تعالى: وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، معناه العلم. وإتيانها للقراءة مثل قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، معناه لا تجهر بقراءتك. وإتيانها للدين والعبادة مثل قوله تعالى: قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، ومعنى صلواتك هنا معناه دينك وعبادتك. وكذلك أيضا تأتي بمعنى البركة كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفر، بمعنى بارك. ومنه قول الشاعر: صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الخليل، معناه بارك عليهم. أما الصلاة في اصطلاح الفقهاء فالمراد بها أنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام، معناه أنها قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. فعلية معناه أنها مجتملة على أفعال مع أقوال ذات إحرام وسلام، بمعنى أنها تبتدئ بالإحرام وتنتهي بالسلام. واختلف العلماء في اشتقاق الصلاة، فقيل إنها مشتقة من الصلة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فهي صلة بين الله تعالى وبين العبد. وقيل إنها مشتقة من التصلية، والتصلية في اللغة معناه تسوية العود المبلول بالنار حتى يستقيم، كأن نأخذ عود مبلول ونجعله على النار ولا نزال نقومه حتى يستقيم اعوجاجه. فهذه الصلاة تشتق من هذا المعنى، لأنها تقوم العبد وتقومه على طاعة الله تعالى. ويدل على ذلك قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعض العلماء يقول إنها مشتقة من المصلي، والمصلي في اللغة هو الفائز الثاني من الخير عند تسابقها. الخير لما تتسابق فالأول منها يقول له العرب المجلي، وأما الثاني فيقولون له المصلي. فكذلك هذه الصلاة اشتقت من المصلي لأنها ثاني دعائم الإسلام بعد الشهادتين، لأنك بعد الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تأتي في الدرجة الثانية بعد ذلك الصلاة. على كل حال كل ذلك فيمكن أن تكون مشتقة من الصلة لأنها صلة بين العبد وربه، ويمكن أن تكون مشتقة من صلاة العود بمعنى أحرقه وقومه على النار لأنها تقوم العبد، ويمكن أن تكون مشتقة من المصلي وهو ثاني سبقة الخيل الذي يسبق، الثاني الذي يسبق من حلبة الخيل يسمى مصليا، وهكذا. وهذا كله لا يعني كله واسع وكله صحيح. نعم. وعلى كل حال الصلاة أهميتها يعني معروفة، فهي هي من أهم أمور الناس، أهم أمور الناس هي الصلاة. والعهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويعني ورد في فضلها كثير، يعني لا يمكن إحصاؤه ولا عدد. قال المصنف هنا: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتبرة، وفي بعض النسخ مفتقرة. يعني أن فرائض الصلاة منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. منها ما هو مجمع عليه معناه مجمع عليه بجميع المذاهب، ومنها ما هو متفق عليه بمذهب المالكي، ومنها ما هو مختلف فيه. بعض العلماء يقول بوجوبه، وبعضهم يقول بسنيته. وعلى كل حال، فرائض الصلاة ذكر المصنف هنا أنها 16، هذا العدد 16. وهذه الفرائض جمع فريضة، والفريضة بمعنى المفروضة، الفريضة بمعنى المفروضة. والفريضة في اللغة مشتقة من الفرض، والفرض معناه القطع في الشيء وحزه. فرض الشيء معناه حزه وقطعه، ولذلك سميت هذه فرائض لأنها تفرض على الناس قطعا، أي بمعنى أنها مفروضة عليهم بالقطع والجزم من غير شك ومن غير تأويل، فهي مفروضة على الناس قطعا فسميت فرائض. والمصنف هنا لما قال فرائض الصلاة 16 قال شروطها 4. والشرط في اللغة معناه العلامة، شرط الشيء معناه علامته، حتى إذا جاء أشراطها معناه معناه العلامات. والشرط عند الفقهاء هو ما لا يعقل الشيء دونه، بمعنى لا الشيء الذي لا تصح العبادة دونه ولا يتصور وقوعها دونه. وهناك الشرط عند الأصول أيضا يعرفونه بتعريفات أخرى. على كل حال، المراد بالشرط هنا الذي لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن تصور الشيء دونه، هذا يسمى شرطا. فمثلا الشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. مثل الطهارة مثلا، فإنها شرط في صحة الصلاة، لكن وجود الطهارة لا يستدعي صلاة ولا عدمها، وقد يتطهر الإنسان ولا تجب عليه الصلاة، لكن لا يمكن أن يصلي الإنسان إلا إذا كان متطهرا. 4 مفتقرة، هو قال هنا مقتبرة، مقتبرة معناه متبعة، وبعض النسخ فيها مفتقرة، أي شروطها 4 تفتقر الصلاة لها، أي لا تصح دونها، فهي تفتقر وتحتاج لها، من الاستقرار وهو الاحتياج. وهذه النسخة أحسن، مفتقرة معناها محتاجة لها الصلاة، بمعنى أن الصلاة لا تتصور، لا تتصور ولا تصح دون هذه. مفهوم؟ هذه الشروط الأربعة ذكرها، بدأها بقوله تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام فاتحة. تكبيرة الإحرام هي أول شيء من بعد النية، أنت إذا النية ليست فعلا وليست أمرا محسوسا، وإنما هو أمر معنوي. فالإنسان مثلا إذا توضأ هكذا خلاص، إذا توضأ وأتى للمسجد خلاص، هذا يكفي من النية. إذا توضأ وذهب إلى مكان متطهر وأراد أن يصلي خلاص، هذه النية. يعني ما في داعي لأن تكون هذه النية أمر يجعي، ليست حجر تمسكه بيدك لا عود ولا شيء محسوس، هي أمر معنوي قصد الفعل، مراد بها أن تقصد هذا الفعل، ويكفيك من القصد. أنت المسجد أصلا ليس في السوق تشتري منه شيء، وليس أصلا محلا إلا للصلاة والعبادة، فإذا أتيت معناه أنك ماذا تريد؟ تريد الصلاة. إذا أخذت الآن إذا جئت إلى الحمام وبدأت تتوضأ، يكفيك هذا من نية الطهارة، لأنه عادة إذا كنت تريد أن تتنظف يعني عندك طريقة أخرى، صحيح؟ هذه الطريقة لا تفعلها عادة إلا إذا كنت تريد الصلاة والطهارة، خلاص يكفيك هذا. لكن بعض الناس يوسوس وتكثر عليه الشكوك، ويحاول أن يمسك النية بيده ويجعلها حجرا دائما فيه، وهذا مستحيل. ولذلك تجد بعض الناس يتوضأ مرتين أو ثلاثة في بعض الأحيان للصلاة واحدة. وترى بعض الناس مثلا يأتي واحد المسجد ويكبر 10 تكبيرات، ليش هذا؟ هذا وسواس. والوسواس اختلف فيه العلماء، هل هو ضرب من مس من الجن أو خبر في العقل؟ قيل إنه مس من الجن وعليه ينبغي أن يلقى صاحبه، وقيل إنه خبر في العقل، ولكنهم اتفقوا على أنه لا يدخل إلا قلبا طيبا، لأنه يدل على طيبوبة، لأن الإنسان يحاول أن يأتي بكل فعل مدقق بشكل يعني صحيح ودقيق جدا، فلذلك يدخل الوسواس من هذا. تراه يكبر للصلاة 10 مرات، تراه يتوضأ 3 مرات في الصلاة، وتراه إذا سمع صوتا قطع صلاته وقال فسدت. لا، المهم أن المكلف مخاطب بأن يفعل الفعل على وجه صحيح وخلاص، ما فيه تحقيقات أنك تحقق حتى تعلم هل هذا قبل أو لم يقبل. لا، نحن لا ندري هذه الصلاة التي نعملها، ندري هل هي مقبولة أم لا، صحيح، لكن علينا أن نبذل الجهد حتى نتحقق من الطهارة ونستقبل القبلة ونصلي صلاة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقبول على الله تعالى، نحن لا نتحكم به. إذن هو قال تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لفظها عند المالكية يشترط فيه هذا، أن يقول الإنسان الله أكبر، الله أكبر بهذا اللفظ والترتيب. فلا يمكن مثلا أن تقول الله أعظم عند المالكية وتدخل بها الصلاة، لأن هذا اللفظ عند المالكية متعبد به، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يتجاوز هذا اللفظ بهذا اللفظ والترتيب. الله أكبر معناه الله أعظم أن يدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولا يجوز الإنسان أن يقول الرحمن أكبر مثلا، أو يقول الله أعظم، أو يقول الله أجل، أو نحو ذلك. لا، إنما تقول هذه اللفظة وهي الله أكبر بهذا اللفظ والترتيب. ولذا يقول خليل في مختصره: وإنما يجزئ الله أكبر، وإنما من أدوات الحصر، بمعنى أنه لا يجزئ في الصلاة إلا أن تقول الله أكبر بهذا اللفظ والترتيب. أما عند الأحناف فيرون أن كل لفظ يشعر بتعظيم الله تعالى يمكن أن تدخل به الصلاة، تقول مثلا الرحمن أعظم، الرحمن أشد، الله أعظم، أي لفظ يشعر بتعظيم الله تعالى وتنزيهه وتقديسه تدخل به الصلاة. لكن المالكي عندهم أن هذا لفظ موقوف، معناه متعبد به، كالفاظ مثلا النكاح. النكاح إذا أردت أن تعقد نكاحا لأناس لابد أن تقول زوجت أو أنكحت، هذه الفاظ موقوفة على الجمهور أهل العلم أن هذه الفاظ يعني موقوفة وهي التي وردت في القرآن. فمثلا إذا أتيت لفظ آخر ليس من هذه الألفاظ ويدل على هذا المعنى الذي تريد، هذا محل خلاف، يقبل أو لا يقبل، مفهوم؟ وهناك نظائر كثيرة في هذا الشرع. يعني الآن التسبيح مثلا لا تزيد على 33 وتكمل بالمئة، واحدة تكمل المئة بلا إله إلا الله وحده ولا شريك، لا تزيد على هذا. هذه الفاظ مثلا تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، مثلا لو قلت مثلا ذكر آخر، لا، هذه الفاظ متعبد بها شرعا، فيلزمنا أن نلزمها ولا نتجاوزها. وتكبيرة الإحرام سماها الفقهاء تكبيرة الإحرام لأن الإنسان يدخل بها في حرم الصلاة. أنت إذا قلت الله أكبر فقد دخلت في حرم الصلاة، وحرم الصلاة معناه حرمتها وهيبتها، فلا ينبغي لك أن تستغل بما لا يعنيك، لا ينبغي لك أن تستغل بالدنيا والتفكر في شأنها، لأنك قد دخلت في أمر له حرم، وهو حرم الصلاة، ولا حرم ما لا يجوز الاعتداء عليه. واعتداؤك على حرم الصلاة هو أن تفكر في غير الصلاة، أو تشتغل بغير الصلاة، ولا تنتبه لها، ولا يعني تفكر في جودتها وحسنها، هذا كله ينافي الصلاة. فلذلك ينبغي الإنسان إذا قال الله أكبر لا يشتغل بغير ما يقرأ من كتاب الله تعالى، وتفكر في عذابه وعقوبته هكذا، ولا يجوز له أن يتفكر فيما لا سيفعل غدا يوم وبعد ساعة وساعتين جاءت المنزل ماذا يعمل وكيف يكون، هذه الأشياء لا ينبغي يشتغل بها. كذلك أيضا القيام لهذه التكبيرة هو واجب، بمعنى أن الإنسان يقوم لتكبيرة الإحرام، بمعنى إذا فعلها جالسا لا ينفع ذلك، إذا جلست وقلت الله أكبر ثم قمت خلاص صلاتك باطلة. وكذلك إذا حنيت بمعنى أنك خفضت رأسك وصدرك ثم قلت الله أكبر منحنيا هكذا أيضا لا تجزئك عن المشهور في المذهب. إذا فلا بد من تكبيرة الإحرام ولا بد من قيام لها. إذا عندنا ثلاث فرائض وهي النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها، صحيح. كذلك فريضة الخامسة، لأننا ذكرنا النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها، صحيح، هي ثلاثة. ما هي الرابعة؟ هي الفاتحة. الفاتحة أيضا من فرائض الصلاة، وهذا هو مشهور المذهب، أي مذهب المالكية، وقد نقل عن مالك سنيتها، وبعض المالكية يقول بوجوبها في بعض الصلاة لا كلها، وبعضهم يقول بسنيتها في جميع الصلاة. وما روي من الأحاديث الذي فيه من لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ من القرآن الصحيحة. وهذه مالك حمل النفي هنا على أنه نفي للكمال وليس نفي للصحة، لا صلاة معناه وليس معناه لا صحة. المنفي هنا عند المالك هو المالك والكمال، لا صلاة كاملة الأجر لمن لم يقرأ من القرآن، فهذا لا ينافي أن تكون هذه الصلاة صحيحة، وعليه تكون الفاتحة ليست بواجبة وإنما هي سنة. وجد أهل الحديث حمل الحديث على ما متبادر أنه لا صحة لصلاته، وعلى ذلك اشترطوا الفاتحة في الصلاة. وكذلك بعض المالكية مال إلى هذا الرأي أيضا، وهو أنه لا بد من الفاتحة في الصلاة. والقيام مع القيام الفاتحة أيضا واجب، وهذا قاعدة، كل فعل واجب معه وقته واجب له. الفاتحة مثلا واجبة، القيام لها واجب، تكبيرة الإحرام واجبة، القيام لها واجب، وهكذا. كما يقال الظرف تابع للمظروف، معناه الظرف هو الوقت تابع لمظروفه، تابع للشيء الذي يقع فيه. الفاتحة مثلا تابعة القيام لها يتبع الفاتحة، القيام لتكبيرة الإحرام يتبع لتكبيرة الإحرام الوجوب، وهكذا. وهذه الفاتحة كما ذكرنا مع القيام والركوع، كذلك الركوع أيضا. إذا عندنا أيضا الركوع فهو واجب، واجب إجماعا لا خلاف في وجوبه. الركوع واجب للصلاة، والركوع في اللغة معناه الانحناء، ركع في اللغة معناه انحنى. ولذلك يقول الشاعر: أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما كنت راكع. أنا هو يتحدث عن نفسه، يقول أنه قد شاب وصار شيخا كبيرا، وصار يحدث الشباب بأخبار الأولين التي أدرك، وصار يقول: أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب أنه يمشي مشيا يشبه مشيا مقيد، كأني كلما كنت راكع، لأنه صار ظهره منحنيا لا يستطيع الوقوف لشيخوخته، إنها منحنية. والركوع في اصطلاح الفقهاء المراد به هو أن تقرب راحتاك يداك قربا مؤكدا من ركبتيك هكذا. فإذا وضعت يديك على ركبتيك فهذا يسمى ركوعا في الاصطلاح، فلو أنك انحنيت دون ذلك لا يسمى ركوعا في اصطلاح الفقهاء. فالركوع في اصطلاح الفقهاء هو جعل اليدين على الركبتين، فإذا جعلت يديك على ركبتيك وبسطت ركبتيك جعلتهما إلى وراء ردتهما إلى وراء يكون هذا ركوعا شرعا. إذن ولذلك يقول في المختصر في حد الركوع يقول هو ركوع تقرب راحته فيه من يديه, معناها تقرب راحته فيه من ركبتيه أقصد, يعني أن اليدين يقربان قربا حقيقيا, بمعنى أن تضع يديك على ركبتيك وتثني ركبتيك إلى وراء, هذا يسمى ركوع الاستلام. كذلك أيضا, وهذا الركوع ليس لحده شيء معين من الوقت, بمعنى أن الإنسان إذا ركع يقول يذكر الله تعالى في ركوعه كأن يقول سبحان الله أو سبحان الله العظيم وما أشبه ذلك. الفقهاء يقولون إن أقل ذلك ثلاث وأكثره لا حد له ووسطه تسع, تقول هذه اللفظة تسع مرات, لكن الصحيح أنه ليس هناك حد معين في ذلك, بل المدار على استقرار الأعضاء وثبوتها ورجوع كل عضو إلى ما كان عليه سابقا. فإذا ركعت مثلا فينبغي أن تستقر حتى تثبت الأعضاء ثباتا صحيحا, بعد ذلك ترى, لكنك لا ينبغي أن تركع وبمجرد ركوعك ترفع, لا, إذا ركعت فاستقر حتى يثبت كل عضو في مكانه وتثبت الأعضاء, بعدين يمكن لك أن ترفع. كذلك أيضا الرفع من الركوع أيضا من الفرائض, الرفع من الركوع, إذا فعندنا الركوع وعندنا الرفع منه, وكذلك أيضا عندنا السجود, والسجود في اللغة معناه الخضوع ولذلك يقول الشاعر فلما لوينا على معصم وكف خضيب وأسوارها إلى أن يقول كما سجدت النصارى لأحبارها, كما سجدت معناه خضعت, والسجود في اصطلاح الفقهاء المراد به مس الأرض أو ما اتصل بها, مس الأرض أو ما اتصل بها, فإذا مسست الأرض أو ما اتصل بالأرض بجبهتك فهذا يسمى سجودا في اصطلاح الفقهاء. أما إذا لم تمس الأرض أو مسست شيئا لا يتصل بالأرض فهذا عند اصطلاح الفقهاء لا يسمى سجودا. ومن هنا اختلف الفقهاء في السجود مثلا في الهواء, السجود مثلا في الطيارة, الإنسان قد تاخذه الصلاة وهو في الطائرة, هل سجوده هذا يعتبر سجود؟ هو قطعا ليس مسا للأرض صحيح, وليس مسا لما اتصل بها, يعني الطائرة ليست متصلة بالأرض صحيح؟ لكن هذا الحد الذي هو حد معارضته رأى بعض الفقهاء فيه أنه لا ليس ملزما, بمعنى أنه لم يرد نص من الشارع يدل أو يؤكد أنه لا بد في السجود من مس الأرض أو ما اتصل بها. السجود في الشرع إنما ورد بأنه وضع الجبهة على الذي أنت عليه, على الذي أنت عليه سواء كان سطحا أو أرضا أو يعني مركبا أو أي شيء. ولذلك وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة في زمن لما كانت الطائرة موجودة, وقع خلاف بين العلماء في بلاد الشقيق وألفت مؤلفات في هذا الموضوع, وبعد بعضهم رأى أنه لا يمكن السجود في الطائرة وبعضهم رأى أنه يمكن السجود فيها, وكان الشيخ عدود رحمة الله عليه ممن يرى السجود على الطائرة وأنه ليس هناك نص يدل على أنه لا بد من مس الأرض والتصل بها, وحد معارضته يمكن حمل الأرض فيه على الذي يقل الإنسان, معناها يمكن حمل الأرض فيه على ما أنت جالس عليه أو أنت فيه سواء كان أرضا أو طيارا أو سفينة أو أي شيء ما أنت عليه. واستدل على ذلك بأن الملائكة تسجد لله تعالى في السماء وأنها أطت السماء وحق لها أن تأط, ما بها موقع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكب, ويعني ذكر في ذلك مؤلفا عبارة عن قصيدة من الشعر يقول في مطلعها: تبارك ربي ذي الجلال الذي استوى على العرش واستولى على الملك واحتوى، ملائكة السبع السماوات سجد لسلطانه كل له ذل واقتوى. إلى أن يقول في هذه القصيدة: فلا تسقطوا عن مستطيع دعيمة برسم لشيخ في مقاصده التواء، يقصد بها نعاضته، أي لا تسقطوا الصلاة في الطائرة عن أناس بمجرد حد لعرفته له بهذا الحد. إلى أن يقول: ويمكن حمل الأرض فيه على الذي يقلك تربا كان أو ماء أو هواء، وهكذا. إذن فالتحقيق في هذه المسألة أن الهوى أنه جرم، أنه جرم، الهواء جرم، يعني جرم، يعني ليس أمرا معنويا، إنما هو جرم. والدليل على ذلك يمكن أن نستدل عليه بأدلة، منها أنك الآن لو خرجت من هذا المبنى وأخذت عصا وضربت به الهواء فستسمع صوتا، صحيح؟ طبعا معناه أنك تضرب جرما، لأنه لو لم يكن جرما لما صوت. ثانيا أن الفقهاء يجوزون ببيع الأهوية، أنت تبيع الهواء فوق الهواء فوق الهواء، إذن فبيعه يدل على أنه جرم، لأن البيع يفترض ببيع أن يكون شيء محسوسا، لا يمكن أن تبيع يعني أمورا معنوية مفهوم. ثانيا أيضا أن البحوث العلمية أكدت أنه ما لم تصل الارتفاعات إلى مستوى فقد الجاذبية، هناك مستويات من الارتفاع إذا بلغتها المراكب مثلا تكون لا علاقة لها بالأرض، وهذه الطائرة لا تصل لها، لأن الطائرة مدى ارتفاعها تكون دائما تجذبها الأرض، لذلك إذا مرت من فوق منطقة جبلية ترى تهتز، لأن الهواء يجذبها، إذا فهي متصلة بهذا الهواء وهو جرم متصل بالأرض، فمن هذه الناحية لا حرج فيه. لكن إذا وصل الإنسان إلى مرحلة لا جاذبية التي يمكن أن يضع نعله ويتركها، يعني لا تذهب فوق ولا أسفل، هذه يمكن أن تكون محل النزاع. إذن فهذا هو معنى الرفع منه، هو السجود بالخضوع، معناه السجود يكون بالخضوع، معناه يكون بالخشوع لله تعالى والتذلل له، لأن في الحديث مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود هو حالة يكون الإنسان فيها قريبا من الله تعالى، وهي تدل على ضعف العبد وعظمة الرب، فأنت تضع جبهتيك ويديك اللذين هما أشرف ما عندك، تضعهما على الأرض تقديسا وإجلالا لله تعالى، وهذا هو معنى السجود سرعا. كذلك أيضا الرفع منه، الرفع من السجود أيضا هو من الفرائض، فأنت تسجد وترفع من السجود كما أنك تركع وترفع من الركوع، فكذلك تسجد وترفع رأسك من السجود. وكذلك أيضا من الفرائض السلام، السلام وهو الذي يخرج به الإنسان من الصلاة، الإنسان يدخل الصلاة بتكبير الإحرام ويخرجها بالسلام. والسلام المراد به هو هذه اللغة، معناه أن يقول الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله، وإن شاء زاد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وورد في حديث: السلام عليكم بدون رحمة الله، ولكن الأحاديث التي فيها السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي أصح من حديث السلام عليكم فقط، وإن كان المالكية أخذوا بهذا الحديث الذي فيه ضعف، الحديث الذي الترمذي وهو السلام عليكم فقط، وأن تكون التسليمة واحدة تقول فيها السلام عليكم، لكن الصحيح أنه ينبغي الإنسان أن يسلم تسليمتين، الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويقول فيهما: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإن زاد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليس بذلك إشكال، إنها صيغ ثابتة. وهذا السلام هو لا بد أن تتبع صيغته هذه، بمعنى أنك تقول السلام عليكم، فلو قلت مثلا السلام عليكم لا يلزم، مفهوم؟ فلو أنك قلت عليكم السلام بتقديمي أيضا عليكم لا يجزئ كلامك. إذا فلا بد أن تقول السلام عليكم وهكذا. وبعض الناس يخطأ فيقول السلام عليكم السلام عليكم، هذه لحن فاحش وفساد وليس هذا دخله الذي يأخذ من الإنسان من الصلاة. إذا فلا بد أن يقول السلام عليكم بتحقيق الهمزة لأنه يبدأ بهمزة الوصل، فيقول السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله، لا يقول السلام عليكم ولا يقول عليكم السلام بتقديم عليكم ولا يقول السلام تسكين العين، هذا كله لحن يسوء الصلاة. بالنسبة للأحناء المالكية هذا لفظ لا يخرج الإنسان من الصلاة إلا به، فأنت إذا أردت أن تخرج من الصلاة تخرج بهذا اللفظ. أما الأحناف فكل ما منافذ للصلاة يمكن أن تخرج به من الصلاة. فلو أنك مثلا بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء التفت إلى صديقك وقلت له كيف حالك، كان هذا خروجا من الصلاة عند الأحناف. أما بالنسبة للمالكية فهذا يبطل عندهم الصلاة، لأن الخروج عندهم من الصلاة لا بد أن يكون بهذا اللفظ المتعبد به. والأحناف يقولون كل منافذ للصلاة مهما كان فيمكن للإنسان أن يخرج به من الصلاة. وقد سئل أحد الفقهاء المالكية أظنه القرشاني عن الحكمة من كون هذه الصلاة تبدأ بالإحرام وتنتهي بالسلام، ما الحكمة من انتهائها بالسلام؟ فقال لعل الحكمة من ذلك أن الإنسان إذا قال الله أكبر فقد دخل في حرم الصلاة وقد سافر عن الدنيا، لأنه صار بين يدي ربه يفكر في آياته ويتمثل الجنة عن يمينه والنار عن شماله والصراط أمامه ولا يدري أين يكون، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، وكأنه قد خرج عن أهل الدنيا، فإذا أراد أن يعود إليهم قالهم السلام عليكم كأنه كان مسافرا، لأن هذه اللحظات التي هي لحظات الصلاة ليست من الدنيا إنما هي لحظات من الآخرة، يتمثل الإنسان بها الآخرة ويتذكر بها ربه وهكذا. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم ينزل على أحدهم الطير وهو واقف يصلي يظنه عودا، كان الطير يظن الرجل عودا لأنه يراقبه الساعات وهو واقف لا يتحرك منه أي شيء فينزل على رأسه، والطير دائما لما يرى شيئا منتصبا يراقبه، فإذا رأاه تحرك خاف منه وإذا لم يتحرك نزل عليه، وهذا وهم لا يشعرون بذلك لأنهم كانوا في غائبين وكأنهم قدموا على أهل الدنيا فقالوا لهم السلام عليكم، لأن المسافر والقادم يقول السلام عليكم. نعم. كذلك أيضا الجلوس للسلام أيضا واجب، والجلوس للسلام المراد به القدر الذي تقول فيه السلام عليكم فقط، ألا هو ليس معناه أن كل هذه الجلسات واجبة، لا، الواجب منها هو قدر ما تؤدي فيه السلام عليكم، ما تؤدي فيه التشهد هو السنة لأنه تبع التشهد، ما تؤدي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء هو من باب المندوب، ما تؤدي فيه لفظ السلام عليكم هو واجب لأنه تبع للسلام، وقد قلنا إن الله دائما يكون تابعا لمروف. واضح؟ وترتيب أداء في الأسس، ترتيب الأداء أيضا معناه ترتيب هذه الفرائض فيما بينها هو واجب، وذلك بأن تبدأ أول بالركوع ثم السجود وهكذا، فلا يمكن أن تقدم السجود على الركوع ولا يمكن أن تقدم الركوع على تكبيرة الإحرام وتقدم الفاتحة على تكبيرة الإحرام، هذه الصلاة سنة متبعة وينبغي ترتيب أدائها في الأسس، والأسس جمع أس، وأس الشيء هو ما يؤسس عليه ويبنى عليه، معناه أنها في الأسس معناه أنها من الأساسيات أي من فرائض الصلاة وأركانها التي تقوم عليها. كذلك أيضا من الفرائض الاعتدال، ما هو معنى الاعتدال؟ الاعتدال معناه نصب القامة في الصلاة، وذلك أن تنصب قامتك في حال القيام والجلوس. الحمد لله، يهديكم الله ويسر بارك. إذن فالاعتدال يكون في القيام وفي الجلوس. أنت الآن مثلا إذا كنت معتدلا في الجلوس ينبغي أن تكون ناصبا لظهرك، لا ينبغي أن تكون مستخيا هكذا مفهوم. إذا كنت قائما أيضا ينبغي أن تكون قائما مستويا تماما، بمعنى لا تكون قائما كقومة الذي لا يبالي، تكون قائما منتصبا، لا تكون قائما كأنك تدخل ظهرك إلى وراء، بل أخرجه إلى بطنك هكذا، تكون منتصبا انتصابا تاما. هذا أيضا من الفرائض. حال كونك مطمئنا، الاعتدال مطمئنا بالتزام، معناه أن الاعتدال ومع الاطمئنان، والاطمئنان المراد به أن يستقر كل عضو في زمنه مدة معينة، يعني كل عضو يستقر في وقته أو في محله مدة معينة، فهذا يسمى اطمئنان. مثلا إذا سجدت اطمئن، إذا ركعت حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، ها؟ وهكذا كما في حديث المسيء صلاته، وهكذا. إذا لا بد من الاطمئنان، ها؟ نعم، صحيح أنه فرض، هناك قول بأنه السنة. الاعتدال والطمأنينة فيهما خلاف، صحيح أنهما واجبان، وقيل إنهما سنتان، مفهوم. كذلك أيضا من هذه الواجبات متابعة المأموم للإمام في الإحرام والسلام. المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه في الإحرام والسلام، فلو أحرمت قبل إمامك خلاص صلاتك باطلة، لو سلمت قبل إمامك صلاتك باطلة. هو الذي يعطيه العقل هو أنك تبدأ بعده، أي بعد أن يكبر ويكمل التكبير كبر، بعد أن يسلم ويكمل التسليم سلم. إذا بدأت هذا هو الذي ينبغي، لكن إذا بدأت معه، إذا بدأت قبله خلاص سلاما، وبدأت قبله إحراما، الصلاة باطلة سواء أكملت قبله، حتى لو كنت أسرع منه وأكملت قبله، أو أكملت معه أو أكملت بعده، هذا كله باطل. إذا بدأت معه وأكملت معه أو قبله فالصلاة باطلة، مفهوم. وإذا أكملت بعده محل خلاف، هل تبطل أم لا؟ إذا بدأت معه في الإحرام، نطقت معه عندما قاله الله وقلت الله، يعطي العقل عنك إيمان تتم قبله ومعه وبعده. إذا أتممت قبله ومعه صلاتك باطلة، إذا أتممت بعده محل خلاف، مفهوم. إذا بدأت بعده لكنك أتممت قبله صلاتك باطلة، كذلك إذا أتممت معه، وإذا أتممت بعده صلاتك صحيحة، مفهوم. إذا وهذا يجري في السلام وفي الإحرام، صور بسيطة سهلة. هو ما يعطيه منطق العقل أنك إذا بدأت مع الإنسان في التكبير إحرام، ما أن تكمل معه أو قبله أو بعده، صحيح؟ أو قبله أو بعده. إذا بدأت أيضا بعده كذلك عندك نفس الحال، ما أن تكمل معه أو بعده أو قبله. إذا أحرمت قبله أو معه، أنت إما أن تحرم قبله أو معه أو بعده، ثلاث حالات في كلها ثلاث، لأن في كل حالة ثلاث حالات، ما أن تكمل معه أو بعده أو قبله، صحيح. وهذا يجري في الإحرام والسلام. إذا بدأت قبله خلاص كل شيء منتهي، ما يعنينا الصلاة باطلة أتممت قبله معه وبعده، مفهوم. إذا بدأت معه أتممت معه أو قبله خلاص صلاة باطلة، إذا أتممت بعده محل خلاف. إذا بدأت بعده وأتممت معه أو قبله خلاص صلاة باطلة، إذا أثمت بعده صحيح. هذا يجري في الإحرام وفي السلام، مفهوم؟ سهل واضح. إذن هو قال والاعتدال مطمئنا بالتزام تبع ماموم بإحرام السلام. إذا نقف هنا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لهذا السائل يقول هل المكروه هو خلاف الأولى بنفس المعنى؟ المكروه وخلاف الأولى معناهما ليس واحد. المكروه هو الذي ورد النص بكراهته، وخلاف الأولى لم يرد النص بكراهته، وإنما فهمت كراهته من الأمر من عموم الأدلة ولم يرد نص معين به. نعطي مثال. الخلاف الأولى مثلا ترك النوافل، ترك صلاة الضحى، هذا يسمى خلاف الأولى. لماذا؟ لأنه وجدت أدلة عامة تدل على استحباب هذه الصلاة، صحيح، عموم النوافل، فتركك للنوافل يسمى خلافا للأولى، لأنه ليس هناك نص معين يقول أن صلاة الضحى يكره تركها، لكن إذا ورد نص معين بأن هذا الشيء يكره يسمى مكروه. إذا لم يرد النص ولكن فهم من الأمر به، أي فهم من الأمر الذي يدل على الندب، كل ما أمر به على وجه الندب فتركه خلاف الأولى. هذه قاعدة، كل ما أمر به على وجه الندب فتركه يسمى خلاف الأولى. يقول هذا السائل ما الراجح في نجاسة المني؟ بالنسبة للمالكية عندهم أن المنية نجس، واستدلوا على ذلك بأمرين. استدلوا، الدليل الأول عندهم أن المنية أصله دم، والدم نجس بالإجماع. والقول الآخر أنه يمر ممر البول، والبول نجس، فنجاسته لا تكون لذاته، إنما لكونه أصله دم أو لكونه يمر ممر البول فيتنجس بذلك، مفهوم؟ لكن هاتان العلتان كلاهما يمكن أن نعترض عليه. بالنسبة لكونهم قالوا إنه أصله دم، لو كان كذلك لكان معفوا عما دون الدرهم منه كسائر الدماء، وهم لا يقولون في ذلك. لو كان القول الثاني أنه لأنه جرى مجرى البول، لو كان كذلك لكان ما ينجسون إنما هو القطرة الأولى والثانية، لأنها هي التي تلامس البول الموجود في المجرى، أما ما بعد ذلك لا علاقة له بالنجاسة، صحيح؟ على كل حال الراجح من ناحية الأدلة أن المنية ليس نجسا، أنه طاهر. ولذلك الشيخ عبد رحمة الله عليه في نظمه لمختصر خليل قال ومذهب القوم نجاسة منه، يعني تبرأ منه لأنه لا يرى، إنما يرى طهارته. ولذلك قال ومذهب القوم يعني المالكية نجاسة منه. وعلى كل حال المالكية يقولون إن ما يستدلون به أهل الحديث من كونه عائشة كانت تفرق من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا، قالوا لا ليس فيه دليل، لأن المالكية يعتقدون أن كل ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم هو طاهر، فطلاته طاهرة، واستدلوا على ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن امرأة سلمت بوله، إن كان حديث فيه كلام. على كل حال فالمالكية يرون أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، لا استدلال عندهم بهذا على طهارة المنية ولا شيء، قلنا هذا لا يدل على طهارته، لأن هذا خاص بمنية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نحن نقول بطهارته لأنه فضلة النبي وفضلة الأنبياء طاهرة، وهذه مسألة يعني فيها خلاف. بالنسبة لمن ترون هو أعلم المعاصرين بفقه مالك، أولا الله أعلم، لكن من أحسنهم الطاهر بن عاشور من أحسن المعاصرين بفقه مالك. ما حكم هذه الكلمة هنا لم قرأتها ولكن ما فهمتها، ما حكم متاهة؟ من هي متاهة؟ ها؟ الإمام في القراءة في الصلاة الفجرية. متابعة. طيب، ما حكم متابعة الإمام في القراءة في الصلاة الفجرية؟ أي تحريك؟ على كل حال المأموم الإمام إذا كان يقرأ جهرا ينبغي أن تستمع له، مفهوم؟ ينبغي أن تستمع لقراءته وتوفي تلقه، وإذا كان في السر تقرأ وأنت الفاتحة، مفهوم؟ هذا عند المالكية. أما غير المالكية فيقول أنه يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة في جميع صلاته، وعلى ذلك ينتظر الإمام حتى ينتهي من الفاتحة، فإذا اشتغل بقراءة السورة تقرأ أنت الفاتحة بعد. هذا السائل يقول: هل يجب علينا حفظ المتن؟ وهل هناك امتحان خاص على الامتحان؟ طبعا حفظ المتن لا يجب عليكم، لان الله تعالى لم يجب عليكم. لكن على كل حال مما يستحسن حفظ المتن، هذا مستحسن. وهل هناك امتحان خاص بالحفظ؟ ربما ما يكون فيه امتحان في الحفظ. بالنسبة للنوافل بعد صلاة العصر، هذا السادس عن حكم صلاة النافلة بعد صلاة العصر. بالنسبة للمالكية يرون كراهة النافلة بعد صلاة العصر، استدلوا على ذلك بالنهي الذي ورد عن الصلاة بعد صلاة العصر. والمراد بصلاة العصر هنا هي، ولم يستثنوا من ذلك شيئا، لا تحية مسجد ولا ذوات الأسباب ولا غيرها، أي صلاة عندهم بعد صلاة العصر تقرأ. ولم يستثنوا من ذلك إذا الصلاة على الجنائز التي يخشى تغيرها، فهذه قالوا ينبغي يمكن، وكذلك قالوا سجود التلاوة أيضا يمكن بعد صلاة العصر، وغير ذلك قالوا بكراهية، لا يفرقون بين ذوات الأسباب ولا غيرها. وغير المالكية يرى أن ذوات الأسباب من دخل مثلا المسجدين يمكن أن يحييه، لأن هناك سبب في الصلاة فلا إشكال فيها. على كل حال المسألة فيها خلاف كبير. بالنسبة لهذا السائل يسأل عن تفصيل في مسألة الأذانين في صلاة الفجر. هذه المسألة أنا سألت عنها أكثر من مرة وبينت وجهها، فقلت إن الناس هنا في تونس يؤذنون للصبح قبل وقته ولا يؤذنون له عند دخول وقته، مفهوم؟ وهذه لعلها عادة جرت عندهم على ذلك. فمثلا الآن تسمع بعض المساجد يؤذن قبل دخول وقت الفجر وخلاص، وكأنه أذان الفجر وبعدين لما يأذن الصلاة. والسنة أن يؤذن أذانان، أذان للسدس الليل الأخير للساعة الرابعة والساعة الرابعة والنصف، وبعدين نؤذن عند طلوع الفجر والتأكد من دخوله، ونقوم في هذا الأذان الصلاة خير من النوم، فقد ثبتت على كل حال. وتقال في الأذان الأخير ولا تقال في الأذان وهكذا. لكن شرع هنا أن بعض الناس مثلا لا يؤذنون، مثلا الآن نحن الآن عندنا صلاة الصبح، متى تؤذنون الآن الفجر؟ والربع. ها؟ الرابعة؟ الرابعة وربع الوقت لم يدخل. الرابعة وربع خمسة إلى الربع. الخامسة إلى ربع الآن، الخامسة إلى ربع الوقت لم يدخل. الوقت هنا لا يدخل تقريبا إلا الخامسة، فما زاد خامسة زيادة على الخامسة، من الخامسة يكون وقت الفجر. ينبغي أن تؤذنوا للصبح مثلا للسدس الرابعة والنصف، وإذا كانت الخامسة أذنوا للصلاة الصبح. هذا بدأ بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة هو يجزئ، وهو مذهب المالكية. والتسليمة الثانية عندهم مندوبة وليست بواجبة. هذه نعم، هذا طلب الشيخ رسول به لكم، وهو قراءة المتن عليكم حتى تسمعونه جيدا لتضبطوا ما فيه من خلل إن شاء الله. هل آثار قدم الحبر على اليد تمنع عن وصول الماء وجهه هذا يعتبر من لكن لحال طبعا ليس من نواقض الوضوء لكن لحال الحائل ليس من نواقض الوضوء اذا دخل والحائل اذا سقط على جسم الانسان ينظر في الحقيقه فان كان متجسما وله جسم فهذا يمنع ايصال الماء في جسده واذا كان ليس متجسدا وليس له يعني جسد يعني جسم محسوس فهو لا يحول بين البدن ولا والله يعني ما أعرف ماذا أقول لك ما حكم من يؤذن قبل أداء الخطبة جمعة ثلاث مرات الأصل أنه يؤذن أذانا واحدا وقد أحدث عثمان هذا الأذان الآخر وعلى كل حال الأذان لما يدخل الوقت ليس ممنوعا أصلا لأن تكرير الأذان لا حرج فيه لكن السنة هو أن يؤذن فقط قبل دخول عند دخول الوقت ثم يؤذن عند مشي الإمام وحضوره فقط هذا هو السنة من الممكن عند الوضوء غسل الوجه واليدين ثم تجفيفه نعم لا بأس بذلك يمكن أن يغسل وجهه ويديه ثم يمسحهما بخرقة ثم يغسل باقي أعضائه هذا لا شيء فيه عند المالكية بالنسبة لغير المالكية فيه عندهم الشافعي مثلا يقولون بكراهة مسح الأعضاء قبل تمام الطهارة هذه مسألة عجيبة دائما تسألون عنها هل يجوز الصلاة في مسجد توجه توجد بجانبه مقبرة وهي في حصنه بعد بعض القبور الصلاة إلى القبور هذه ممنوعة لكن إذا كان هناك مسجد حتى ولو كان في جهة قبلته مقبرة أنت لا تصلي في المقبرة ولم تأتي للمقبرة ما تصلي في المسجد لا إشكال في ذلك فهل نحن الآن نستطيع أن نهدم المساجد هذا صحيح إذن إذا كان هناك مسجد موجود وبجنبه مقبرة أصلا نقول الفعل لا ينبغي وليس من المستحسن لكن بعد وقوعه الصلاة له لا يمكن أن تكون صلاة للمقبرة هذه حرفية قوية جدا لكي نقول مثلا إنها تدخل في عموم لا لا لا, لا تصل إلى القبور أو لا صلاة لا تدخل فيها لا علاقة لها بها هذه مقبرة موجودة وأنت طبعا لا تصلي إلى هذه المقبرة ولذلك لو كنت تصلي لها إذا معناها أنك لا تصلي لها في هذا المسجد وحده لو حضرتك الصلاة في حي آخر وليست في المقبرة لا يمكن أن تصلي لا أنت تصلي لأنك تصلي في المسجد ولا تصلي في المقابر لا لا أرى به بأس الله أعلم بالنسبة للمسح على الجوربين شروطه عند المالكية أن يكون لبسه الإنسان على طهارة كاملة وأن يكون مجلدا وأن يكون ساترا للقدمين وأن يكون يمكن المشي به من حيث أنه ليس واسعا يمكن فسخه وأن تكون الطهارة مائية لا ترابية وأن يكون لبسه جائز شرعا ليس مثلا محرما ولم يكن غاصبا لهذا الخف وهذا إذا سميناه خفا لا نسميه جوربا أما الجورب فإذا وضعت عليه شدة فوقه فلا بأس بمسح عند المالكية عليه أما الجورب أصلا الذي ليس من جلد الذي هو خرقة تلف على القدمين فهذه لا يمسح عليه عند المالكية وكذلك عند كثير من أهل العلم وقد ورد عن بعض الصحابة المسح على الجورب لكن هذه مسألة فيها خلاف كبير أولا هذا الجورب الذي مسح عليه الصحابة لم اختلف العلماء في تحديد ماهية هذا الجورب ترى يقول إنه خف إنه مجلد ترى يقول إنه سميك قوي غليظ على كل حال ولذلك احمد بن حنبل قال انما مسح القوم على الجورب لانه كالخف بمعنى انه غليظ وقوي وتوجد فيه المواصفات التي توجد في الجسم على كل حال الظاهر ان الجورب اذا كان رقيقا كالذي يظهر قدمه من تحته هذا لا ينبغي مسحه اذا كان جوربا قويا وغليظا وسميكا ويكون الانسان يتابع المشي به على كل حال انا بنفسي لا امسح عليه ولكن إذا مسح عليه الإنسان فهو مثل طائفة كثيرة من أهل العلم ومروي عن جمع من الصحابة ثبت عن حدود 9 مفهوم.